بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس النهاردة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله التوفيق والسداد، إن شاء الله يكون بعنوان النظر إلى السماء. يكون بعنوان النظر إلى السماء. فكرة الدرس إن شاء الله يعني إن النظر إلى السماء أحيانا بيكون هو الحل. النظر إلى السماء أحيانا بيكون هو الحل. عشان نفهم الفكرة اللي أنا عايز أوضحها هنحاول نذكر أمثلة من القرآن، وبعدين نستطرد في شرح الفكرة ونحاول نجيب لها أمثلة واقعية إن شاء الله. يعني لما تيجي تبص في قول الله سبحانه وتعالى، وده معين الآية دي بتعمل إشكاليات عند بعض الناس، يعني يبقاش فاهم إيه المغزى في قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أي الملك الظالم قال أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ قال إبراهيم إيه؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لما تيجي تبص على الآية دي والآيات اللي قبلها، الآيات اللي قبل قصة سيدنا إبراهيم مع النمرود، تجد إن هي آية الكرسي يعني قبلها بآيتين، وبعد كده الآيات اللي قبلها قصة طالوت وجالوت، وبعد كده قبل قصة طالوت وجالوت أصلا بداية الربع بيبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. يبقى هنا ناس خايفة من الموت، حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يبقى بداية الربع بيطمنك على حاجتين: بيطمنك أن الحياة بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الرزق بيد الله، فمن أعطى نفسه لله حفظ الله عز وجل له نفسه في الدنيا وفي الآخرة، ومن أعطى المال لله حفظ الله عز وجل له المال فأضعفه له في الدنيا والآخرة. يبقى إذن بداية الربع أن الرزق والحياة بيد الله، وبداية الربع بتاع ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم، وبعد قصة طالوت ناس خايفة من الموت، ناس خايفة من الإيه؟ من الموت. فربنا علمهم لما خافوا من الموت وسابوا البلد، في قولين: هما سابوا البلد إما إن هاجم عدو وكانوا المفروض يجاهدوه فخافوا منه وسابوه، فربنا قال لهم الله موتوا تركتم القتال خوفا من الموت فأماتهم الله. وفي رواية أنهم تركوا البلد خوفا من المرض، نزل فيهم مرض فخافوا من المرض فقال لهم الله موتوا ليعلمهم الله سبحانه وتعالى أن الموت يأتي في أي مكان. خلاص، عشان بس نبقى فاهمين إيه سياق الآية. وبعد كده قصة طالوت وجالوت، برضو ناس تعرض عليها القتال وخافت، وتعرض عليها النهر الفتنة وسقطت فيه. هنا سيدنا إبراهيم هو يحاج الملك الظالم، هذه المحاجة كانت أمام الناس، والملك ده كان بيدعي إيه؟ إنه هو يملك كل شيء، ويملك الأرزاق ويملك الأرواح ويملك كل شيء، فحاجه إبراهيم ليفحمه أمام الناس. فسيدنا إبراهيم بيقول له ربي الذي يحيي ويميت. بدأ سيدنا إبراهيم بقضية الحياة والموت، والمفروض أن لا يناكف فيها إنسان ولا ينازع فيها إنسان، أن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى. فالملك الظالم قال له إيه؟ أنا يحيي ويميت. وهكذا كل ظالم يظن أنه بيده الحياة والإماتة، فقال أنا، بيظل الوهم مع الطغيان يزداد وبيقول هذه الكلمة: أنا يحيي ويميت. خلاص، المفسرين لما قالوا الملك الظالم ده قال أنا وحمد عمل إيه؟ عارفين القصة؟ بيجيب اتنين ويحكم عليهم بالإعدام، وبعدين يموت واحد ويسيب واحد. خلاص؟ هي كده الناس اقتنعت؟ ولا الناس حصلها إيه؟ خافت، فخلاص آه فعلا هو يحيي ويميت. يبقى قالوها خوفا مش قناعة. طب قالوها خوفا من إيه؟ خوفا على إيه؟ خوفا على حياتهم، خوفا على أنفسهم. وسيدنا إبراهيم، ركزوا بس معايا، سيدنا إبراهيم بنظره أمام الناس، سيدنا إبراهيم عايز يفحمه أمام الناس. لما يكون كل قضية الناس أنفسهم ورزقهم وحياتهم، ساعتها غالبا الطاغية بيستطيع مش إقناعهم، بيستطيع إيه؟ قهرهم. فالحل مع الناس إن هي تخرج من مشاكلها الشخصية وتنظر إلى قدرة الله في السماء التي لا يستطيعها أحد. فسيدنا إبراهيم نقل المناظرة من الأرض إلى السماء، نقل الإشكاليات كلها بدل ما تبقى مشكلتك مشكلة شخصية. وده اللي بيحصل، إن كتير من الناس بيلحد بسبب ابتلاءات وقع فيها هو. يعني بيحصل إيه؟ إن الكون مليء بالآيات، مليء بالآيات، آيات مبهرة في كل حاجة، في جسمه وفي الخلايا وفي السماء وفي الأرض وفي النجوم وفي الكواكب، الكون مليء بالآيات والإتقان. يوم واحد مثلا يحصل له بلاء، هو زوجته تموت، أولاده يموتوا، أهله يموتوا، هو يحصل له بلاء، مش فاهم مرض معين، مش فاهم ليه، فيقول لك مفيش ربنا. يعني أنت أنكرت كل الآيات الكونية بسبب مشكلة شخصية عندك، لما حصر مشكلته في نفسه، في جواه، في مشاكله، هو أنكر وجود ربنا. لو ساب نفسه وقعد يفكر في الكون العظيم سيعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وأنه واحد أحد سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم عمل نفس الفكرة، إن هم بدل ما ينظروا إلى أنفسهم ينظروا إلى السماء، بدل ما ينظروا إلى أنفسهم ينظروا إلى الإيه؟ إلى السماء. فالحل اللي استعمله سيدنا إبراهيم عشان تخرج من مشاكلك الشخصية، لأن أنت أحيانا بتضخم مشكلتك لدرجة زي ما قلت أنك ممكن واحد والعياذ بالله يلحد بسبب أنه هو عنده مشكلة شخصية. فسيدنا إبراهيم قال له إن الله يأتي بالشمس، نقل النقاش فين؟ في السماء. الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لا سلطان له على السماء، فبهت الذي كفر. هنا سيدنا إبراهيم فكرة أن أنت تتعلم أنك لما تتكلم مع واحد تخرجه من مشاكله الشخصية. هو عايش جوه دايرة جوه مشاكله، مش عايز يبص بره مشاكله، هو عايز يقول لك ربنا عمل لي انا ايه، في حين ربنا عمل له كتير. كفايه لسانه اللي اتكلم بيه وقال بيه اصلا الشبهه دي، كفايه عقله اللي فكر بيه حاول يطلع بيه الشبهه دي اصلا، كفايه بصره وايده ورجله. لكن انت بتطلعه بره الدايره دي خالص وبتخليه ينظر الى السماء، ودي دايما بتبقى بدايه صحيحه، انك تبدا مع المعرض من السماء، زيناها للناظرين وهم عن اياتها معرضون. انك تبدا من السماء التي فيها ايات مبهره. لذلك كان الشيخ الطريفي عمل بحث جميل جدا في وهو بيفسر الأحكام في سورة البقرة في آية فقد نرى تقلب وجهك في السماء، عن عبادة النظر إلى السماء. يعني حتى أنا جبت لكم الكتاب أقرأ لكم منه بعض المقتطفات، فذكر أنها عبادة مهجورة ينساها كثير من الناس، وقال أن النظر ليس للتسلية لكن النظر لمعرفة عظمة الخالق. وقال والنظر والتفكر في العظيم يعطي الإنسان احتقارا لما دونه خلقا، فيستدل بشيء على شيء آخر. يعني لما يبص السماء تدي نوع من الرحابة والسعة، تعرف ان الكون واسع مش على قد مشكلة او مشكلتين انت عايش فيهم. وجاب نقولات كتير يقول النظر إلى السماء عبادة، ومن المقطوع به أن النظر إلى السماء تفكرا واعتبارا عبادة عظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء. وجاب روايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال حكم كثيرة من النظر إلى السماء. قال التفكر يعتبر الاعتبار، واحد إظهار الحاجة والفقر والضعف حتى لو لم يتكلم الإنسان، ثلاثة حسن الظن بالله وكأن الإنسان يرقب نزول الخير، أربعة إفراد الله بالربوبية والعبادة فمدبر هذه الأفلاك لا يمكن أن يكون إلا واحدا، خامسا زيادة الإيمان مشاهد قدرة الله، تواضع الإنسان عند رؤيته مخلوقا أعظم منه، الخوف من الله، الاعتماد والاتكال عليه في تدبير الشأن، الإيمان بجميع صفاته، هوان من يستعظم ويستعلي على الله من متكبر الأرض من سلاطين وظلم. وجاب حكم كتير وجاب روايات كثيرة جدا، حتى أن قبل الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى السماء ثم يدعو، بل كان بعض الصحابة حينما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء يقولون الآن يدعو. فقال حتى أن دي من العبادات المهجورة. فإن النظر إلى السماء بيخرجك بره دائرة الأرض ومشاكل الأرض وضيق الأرض وضيق نفسك، يخليك تعلم أن الكون متسع. وده أحد الحلول الرائعة لكتير من المشاكل، إنك تعرف حجمها الحقيقي. تعرف حجمها الحقيقي إزاي؟ بالنظر إلى السماء، وهوضح أكتر الوقت. لما نيجي برضو في سورة آل عمران، احنا قلنا المثال الأول من القرآن سيدنا إبراهيم لما قال إن الله يأتي بليه؟ بالشمس. نقل المشكلة من مشكلة شخصية، من مشكلة حياتك وموتك، مشكلة إن أنت عندك مشكلة معينة من مشكلة الشر يعني، إلى تدبير السماء الواسع وقدرة الله سبحانه وتعالى الواسع. أيضا في سورة آل عمران نجد إن برضو كان من حل من المشاكل، حل المشاكل اللي حصلت في سورة آل عمران والابتلاءات العظيمة والقرح اللي أصاب المسلمين، وأن ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة قال إن في أولو الألباب الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ومن وذكر أثناء الصورة وسائل تجلب للإنسان اليقين في لحظات البلاء، لأن سورة آل عمران فيها بلاء عظيم، قتل كثير من الصحابة، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. في مراحل الابتلاء أنت محتاج زاد تعدي بيه ده. فربنا قال في آخر السورة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ثم ذكر آيات التدبر التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينظر إلى السماء وقرأها، نظر إلى السماء وقرأ هذه الآيات وقال ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فيهن. فكأن من وسائل جلب اليقين أنك تنظر في السماء. شوف كده آيات آل عمران آية 190، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. النظر في السماوات جعلوا يذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، التبادل بين الذكر والفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لما الإنسان يتفكر في خلق السماوات والأرض بيقول أكيد دي مش مخلوقة عبث، الدقة والإحكام والإتقان دي مش مخلوقة عبث. وبما أن السماوات مش مخلوقة عبث لأن فيها إتقان وأنا جسمي فيه إتقان، يبقى أنا مش مخلوق عبث. فلذلك نتيجة التفكر أنك تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وطالما لم نخلق العبث أكيد خلقنا لتكليف، وطالما خلقنا لتكليف والإله اللي خلقنا خلق الكون في قمة الإتقان، أكيد أنت لن تستطيع أن تقيم التكليف كاملا. فقال رب سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا إيه؟ عذاب النار. يبقى كلمة فقنا عذاب النار معناها أنك عرفت بالتفكر أن أكيد أنك لم تخلق باطلا، وأكيد أنك خلقت لتكليف معين، وأن التكليف ده قد يكون صعب لأن الكون محكم ومتقن، فأنت خايف من النار. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وبرضو تحتاج إلى الرسالة، التفكر لوحده مش كافي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا. يبقى إذن كان من حلول الإشكاليات سواء اللي واجهت الناس وخوفهم على حياتهم وعلى رزقهم النظر إلى السماء، إن الله يأتي بالشمس المشرق، حل الابتلاءات اللي قابلتنا في سورة آل عمران النظر إلى السماء، إن في خلق السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينظر إلى السماء، وزي ما قلنا بتورث الرهبة والعظمة. يبقى الفكرة اللي أنا عايزها ألاقيه ببساطة، إن أحيانا أنت عندك مشاكل بتقابلك في طريق ربنا أو مشاكل في حياتك، أحيانا بيبقى حلها الأول قبل ما تحلها كتفاصيل، حلها الأول إنك تعرف حجمها الحقيقي. طول ما انت مكبر المشكلة، يعني مثلا حد يقول لك ايه انا عندي مشكلة صعبة جدا، تقول له طيب تعال نقعد نحلها، يقول لك لا مش ممكن ده صعبة جدا وفظيعة جدا ويعني لا يمكن تتحل. يعني محدش مر بيها قبلك؟ يعني معقول ان يعني ازاي لا يمكن تتحل؟ طول ما هو مضخم المشكلة هيحس ان اي حل مش مناسب، وممكن يكون حلها ببساطة انه يعرف حجمها الحقيقي. احد الاخوة في مرة كان عنده مشكلة وكان مقرقال لمدة شهور يعني، فقعدت اتناقش معاه كتير مفيش فايدة، دايما تضخيم المشكلة مانع وصول اي حل. ففي مرة سبحان الله احد الاخوة يعني ما شاء الله مميزين في قراءة القرآن يعني، قابلنا وانا بتكلم معاه فقال لي ايه طب تعالى نصلي ركعتين بس مع بعض. فالاخ ده روحنا احنا الثلاثة، انا والاخ اللي عنده المشكلة والاخ اللي بيقرأ القرآن، روحنا المسجد. فالاخ قال ايه هصلي بيكم بس ركعتين. فالأخ صلى بسورة الإسراء وطه ومريم وركعتين. فالله بس بقول لكم يعني عشان مقدمة لله، دي مشكلة في حد ذاتها، نسيتوا المشكلة الأولانية. ما هو ده اللي حصل بالفعل يعني. فبتكلم مع الأخ بقى بعد الصلاة وكان في فتح فضل الله في الصلاة دي يعني، فقال لي أنا خلاص ما عنديش مشكلة. يعني ما هوش عايز اعرفكم ولا عايز اشوفكم. لا هو فعلا قال لي انا فعلا عرفت حل المشكله خلاص، انا كنت مضخم الامور، الايات اللي سمعتها في خواتيم الاسراء وخواتيم طه وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك، وفي سوره مريم وازاي قدره ربنا سبحانه وتعالى انه بيعطي كل شيء، وان التعجبات ان هذا هو قعد يقول لي ازاي انه لما عرف معاني كبيره المشكله دي طلعت صغيره. انا في مره كان عندي اشكال دنيوي معين لازم اخد فيه قرار صعب يعني، ومش عارف اخد قرار، وقعدت فتره مش عارف، فكلمت احد الاخوه يعني اشاوره، فبرضه عمل معايا نفس الموقف، قال لي طب تعالى. وبعدين بس رحنا تدبر، رحنا مكان فاضي متسع كده فاضي عند النيل، وبعدين قال لي ممكن تسمع قرآن، جزاه الله خير يعني. فقعدت اسمع، كانت سورة الأنعام، فبرضو سمعت فعلا ما يقرب منها من 3/4 كده، وبعدين حسيت المشكلة اتحلت. يعني حسيت مع كلام الأخ جزاه الله خيرا اللي كان معايا، حسيت المشكلة هي ليه المشكلة، هو انت ليه كنت مكبر الموضوع، ما تاخد يا عم قرار في الموضوع، ايه اللي حصل يعني في الدنيا، يعني هو ايه ليه الموضوع كبير كده. في النظر الى السماء يعطي الامور حجمها الحقيقي، النظر الى السماء بيضع الامور في نصابها. فالفكرة اللي انا عايز اقولها ان انت تحتاج الى ان تزاحم المشاكل التي في حياتك بمشاعر وهموم اخرى كبيرة، حينها ستعرف حجم مشاكلك الحقيقية. يبقى الفكرة اللي انا عايز اقولها هي فكرة المزاحمة، زاحم مشاكلك اللي عندك اللي انت معتقد ان هي مشاكل ضخمة ومؤرقة حياتك ومسببة لك ارق. عارف زي مثال بسيط، عند واحد تعبان مثلا، عنده تعب معين مستمر بقاله فترة طويلة، فراح قسم الاورام والحروق، فرجع قال لك انا ايه، انا كويس الحمد لله. فدي زيها، بس بدل ما بتشوف اشكاليات اكبر او مصائب اكبر، بتعرف ان الحياة اعظم من ذلك، وانك خلقت لغاية عظيمة، وان هذا الاله عظيم بيده كل شيء، بيده ملكوت السماوات والارض سبحانه وتعالى. ذلك ربنا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلا لا تطيعه، كان لازم عمل مقابل اشعر به بحقارة هذا الطغية، فقال له كلا لا تطيعه وايه، واسجد واقترب. حينما تسجد وتقترب من الله، خلاص ابو جهل بيظهر في حجمه الحقيقي. ذلك لما سيدنا موسى ربنا قال له اذهب الى فرعون انه طغى، طلب طلبات كتير، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وبعدين اجعل لي وزيرا من اهلي، كل ده ليه؟ كي ايه؟ كي ايه؟ نسبحك كثيرا. طب هو بيقول له اذهب الى فرعون انه طغى، وهو خايف من فرعون وطلب طلبات، كل الطلبات دي عشان يسبح ربنا كتير. ما هو التسبيح تنزيه الله عن كل نقص، وكثرة التسبيح تعرف أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فبالتالي كل ما سوى الله وكل ما دون الله سبحانه وتعالى حقير، فبتظهر، ففرعون بيظهر في حجمه الحقيقي كثرة التسبيح. يعني دي مش حاجة أنك تقعد مع نفسك كده، لا، لما تقعد تسبح ربنا كتير وتنظر إلى السماء، زاحم همومك التي بداخلك، زاحم مشاكلك اللي معوقاك عن في قرارات كتير في حياتنا متعطلة في طريق الالتزام، بسبب ان احنا حاطين كودية، كودية يعني صخرة كبيرة تمنعك من الوصول لهدفك، في كودية كبيرة في طريقك، زي ما ربنا قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، امتنع من السير في الطريق إلى الله بسبب الكودية الصخرة. أكدى يعني كان ماشي بيحفر عايز يوصل لمية، وقابلته صخرة فترك الحفر. في واحد كان ماشي في طريق ربنا وبعدين قابله مفترق طرق، لازم ياخد قرار، فبعدين قاعد متهيب خايف ياخد قرار. طب بس انا خدت القرار ده انا ممكن اضيع، قرار عشان ربنا وممكن تضيع. ومفهوم كلمة تضيع ده معناه ايه؟ ده محتاج يعيد تفكير، مش يعيد تفكير، ده محتاج يتحط له اسس تانية خالص. لذلك هو ده دور القرآن ودور النظر في السماء، التفكر ده اللي بيعيد لك الاشياء لنصابها الحقيقي. تعلم اولا من هو الله، ومن انت، وما غايتك، وما مصيرك. محتاج تعرف الإجابات دي أصلا، اللي هي الأسئلة البدهية اللي الإنسان لما بيخلو بنفسه حتى المشرك بيجيله خواطر لهذه الأسئلة، هو صحيح أنا جيت هنا ليه؟ ومعقول كل ده عبث؟ معقول كل الدقة والإحكام دي عبث؟ فالقضية الأساسية اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة، أن تزاحم العوائق والمشاكل اللي منعاك أنك تاخد قرارات وأنت متعطل بسبب احنا اتكلمنا امبارح. لازم تفصل، لازم تنقل، لازم تتغير. الفصل والنقل والتغيير ده احيانا بيكون بسبب ان في صخره، يقول لك اصل انت عمال تسخني وما بتحلليش مشاكلي، انا ما بتغيرش لان انتوا عايشين في وادي واحنا عايشين في وادي، انتوا عمالين تسخنونا في الفاضي وانا بتخبط في حيطه. ايوه انا عايزك تكسرها، ما انا عايز اقول لك ان الحيطه دي وهم اصلا انت اللي حاطه، انت عامل زي اللي واقف في سور وهو لو طلع بص فوق سور فيه جنات منتظره من النعيم، هو اللي مش راضي يطلع. هو ده الإشكال اللي بيحصل. أيوة يا جماعة، أحيانا التسخين بيبقى كافي مش لحل تفاصيل مشاكلك، إنك تعرف حجمها فتقعد تكتشف إن هي بسيطة. من الأحاديث الجميلة اللي أنا بشعر فيها بده، وإن كان محدش قال ده في الحديث، يعني حديث لقيط ابن صبرة، عايز أقرأ لكم نص الحديث. بيقول قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأمرت لنا بخزيرة أي بطعام فصنع لنا، الأم بعد حكى فترة طويلة وبعد كده قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم شيء؟ فقلنا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم جايين عايزين يستشيروه في مشكلة، لقيت ابن صبرة عنده مشكلة معينة، مشكلة عائلية عايز يستشيره فيها، واضح أن المشكلة دي كبيرة لدرجة أنه كان جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل أمر لكم بشيء؟ فقلنا نعم. فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه صخلة تيعر، يعني شاة صغيرة لسه مولودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة شاة صغيرة. قال فاذبح لنا مكانها شاة، اذبح لنا شاة. ثم نظر إلى لقيط وقال لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يمدح بشيء لم يفعله قصدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا ذبحت الشاه مش عشانك. هو ليه بيقول له كده؟ أنت عارف أنا أقول لك لأن أنا ممكن أكون كده كده كنت أتبع أقول والله أنا عامل ده عشانك يا أخي، يعني تقعد أنت إيه تقول شيء لم يحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا لقيط لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، إن لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد. احنا دايما نسمع ان واحد يقول لك انا حاطط لنفسي lower limit، يعني حد ادنى في المرتب لازم ازيد عليه، لكن قلما انك تسمع حد يقول لك انا حاطط لنفسي حد اعلى upper limit، ان لو فلوسي زادت عنه هطلعها لله، لان الحد ده طالما زدت عنه يبقى هيعمل لي انشغال، يبقى مش هفضل اشغاليات تانية، يبقى انا هقف عند ده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ان لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. أنا مستشعر أن لقيط جه وسط الجو الإيماني ده، وبعدين لما قابل أمنا عائشة وحياة بسيطة والبيت فيه فقر وأمرت له بخزيرة طعام بسيط، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم في الجو ده قال أنا اللي حاطط عدد زيادة، هو أول مرة يشوف الأجواء دي أصلا، فبدأ يحس إن مشاكله صغيرة، ده إحساسي أنا يعني. فقال يا رسول الله إني لي امرأة سيئة الخلق، في لسانها نوع من البذاءة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طلقها إذا. حاسس إن هو حاسس إن الدنيا كلها سهلة. فقال يا رسول الله إني لي منها ولد. قال فأمرها فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضربها ضربك ضعينتك. فقال يا رسول الله حدثني عن الاستنشاق، يعني بدأ يسأل في الوضوء، يعني بدأ يتكلم ايه. انا حاسس ان يعني دي مشكلة عالية كبيرة ان هو يتجاوزها في سطر. ده بيحصل امتى؟ لما تكون جو ايماني عام انت عايشه، فمشكلتك بتاخد حجمها وبتبدأ تنتقل ان في اسئلة تانية في حياتك مهمة، ان في حاجات في دينك تانية تبدأ خدت حجمها وتجاوزتها. ده بيحصل لما زي بقولك تبقى جوه جو ايماني معين، لكن لو انت عايش للمشكلة دي بس وشفتش اي جو ايماني تاني، دي هتنغص عليك كل حياتك، تحس ان هي مشكلة ضخمة وكبيرة. كل واحد يبقى عنده مشكلة في الشغل، حاسس يعني ممكن احيانا اقابل معايا حد من زمايلي في الشغل تقابله تحس ان زي ما يكون مثلا عفان الله وياكم مات له حد من اولاده، فتقول خير في حد من اولادك؟ لا كويسين، زوجتك كله كويس، في مشكله ماديه؟ لا امال ايه؟ اتاخرت مثلا في الترقيه 6 شهور مثلا، ان هو ما خدش الدكتوراه اتاخر في الترقيه 6 شهور. يا سلام. لا يعني هو ربنا اكرمه بكل الوان النعيم. احنا اصلا ورانا في ظهرنا مستشفى غنيم، يعني احنا في مكتبنا في الشغل تبص كده ناس بتغسل كلى وراه، وناس بتعمل عمليات وراه، وناس عندها ومعهد الاورام وراه، وهو مش شاغل باله بده، هو عايش جوه مربع صغير جدا، فكل نملة شايفها وحش، يعني كل حاجة صغيرة مشكلة صغيرة شايفها ضخمة، ومتعطل في حاجات في حياته بسبب مشاكل. فأحيانا احنا بنبقى كده متعطلين في الدين، في قرارات مش قادرين ناخدها بسبب حاجات ضخمة. ده على فكرة بيحصل معنا كلنا، مثلا لما الواحد في بداية التزامه ممكن تلاقي شاب مثلا في الجامعة بنسبة كبيرة بيكون بيحب واحدة ولو شلة صايعة بيخرج معها غالبا يعني، وغالبا دول السببين اللي بيبقوا منعينه من غالبا بيبقوا منعينه من الالتزام، انه مش عايز يسيب البنت اللي بيحبها، ومش عايز يسيب الشلة الفاسدة اللي بيخرج معها. بعد ما ربنا بيمن عليه وبياخد القرار بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبيمشي سنين، بيبدا يبص ورا كده ده انا كنت عبيط يا جدعان، ايه ده؟ اكيد ده اللي كان معطلني. هي طبعا حبت واحد غيره عادي جدا وجوزت واحد غيره وهم شافوا واحد غيره وصاعوا عادي من غيره تماما، والكان الهيصة اللي كان عاملها دي كان وهم، ده كان وهم. وهو نفسه ده الاخ ده لما بيقابل واحد جاي يشتكي له مشكله بيقول له يا نهار ابيض يا ابني ده كله ده وهم، يقول له لا مش ده مش متخيل الموضوع صح، يقول له يا ابني انا مش عايز اكسر مش عارف. يا ابني هتبيعك اقسم بالله، ما تعيش في الوهم بس اللي انت عايش فيه، صحابي لا يمكن ابيعهم. والله انت غلبان انت حر. يعني بيبقى مضخم امور، واحنا في حياتنا برضو في الدنيه تقول له انت ليه مش عايز تنقل، يعني درس امبارح ليه مش عايز تفصل، ليه في حاجات واقفه في حياتك، ليه الكوده دي مش عايز تكسرها مش عايز تعديها ليه. هو ممكن هو انا مش بقول ان هو بيكذب، هو بيبقى شايفها كبيره، حلها ان هو يزاحم ده، ان يشوف حاجات كبيره بجد، ان ينظر الى السماء، ان ينظر الى الجنه والنار، ان ينظر في القران، ان ينظر لافعال ابراهيم عليه السلام، ان يشوف الابطال اللي بجد، ان يقرا عن الصحابه، ان يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في حد ذاته بيخليه فعلا يبدا انا ايه اللي معيشني ده، انا كنت عايش في ام يعني انا كان في حياه ضخمه من البذل للدين انا ما كنتش عارف عنها حاجه اصلا، ده طلع ان في ناس عايشه وبتبذل وناس بتقوم الليل وناس بتنفق اموالها لافعال الخير وناس بتدعو الى الله وناس بتامر عفوا عن منكر وناس بتقعد ليالي تطلب العلم عشان ترد على شبهه واحده وتدافع عن ربنا. ده في عالم اخر انا ما اعرفش عنه حاجه اصلا، عالم. ده في ناس عراي الدكتور حازم يقول لك ده في ناس بتعيط في ايات المواريث، ده في ناس يعني بعيط خاشع مش مثلا متاكل عليه ورثه او حاجه يعني يعني هو من اتقان الشريعه. يعني في ناس عايشه عالم اخر، ايه ده؟ طب انا ليه ما عايش ده؟ فانت محتاج ان تزاحم ده، محتاج انك تسمح بس لنفسك انك تعيش ده. فرصه ده في الاعتكاف او فرصه ده في العشر الاواخر، فرصه ده في مواسم الطاعات، فرصه ده في العمره في الحج، فرصه ده بتبقى فرصه رهيبه انك انت تسمح لروحك ان تتذوق ده، انك تسمح لروحك ان هي تتذوق طول القيام، انك هتشعر بلذه ان ربنا وفقك انك فعلا تعبت ووقفت في الصلاه وتعبت حاجه اول مره تعملها. بيبقى الناس تشعر احيانا بلذه انه يفطر صائم، انه يروح على الطريق ويفطر، بيشعر بلذه لان الطاعه ليها لذه. فانت محتاج ان تزاحم ما بداخلك، اسمح لروحك ان تتذوق هذه المعاني، ما تبقاش عامل زي المراه التي حبست الهره فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. في واحد كده مانع نفسه انه يتذوق، تقول له تعالى مثلا مسجد بيطول، يقول لك لا ده بيطول. طب ما تسمح لروحك ان تتذوق، طب ما انت رحت اماكن تانية وجربت حاجات تانية كتير، اسمح لروحك ان تتذوق. طب جرب تقرا قران فتره طويله، لا صعب. طب جرب مش عارف تتعلم، لا مش ماليش في التعليم طلب العلم. طب جرب مش هو رافض، فبالتالي مشاكله هتفضل كبيره، يقول لك لا حل لي مشاكلي الاول. هو احنا بندخل في صراع، تقول له خد خطوه، يقول لك حل لي مشكلتي، تقول له طب جرب وهي هتتحل. يعني ادي لنفسك فرصه انك انت تنظر الى السماء، تنظر للقران، تعيش المعاني، وهتلاقي مشكلتك خدت حجم صغير، يقول لك لا انا عارف انا مشكلتي صعبه ولازم حد يحلها الاول. انا لو ما لقيتش حد يتابعني ومسجد جنب بيتي ومعهد شرعي يعلمني وحد يهتم بيا مش هكمل في الطريق. يعني بيحط 50 شرط عشان يمشي في طريق ربنا او عشان ينقل او عشان ياخد خطوه. يقول لك طب انا افرض ضحيت بحاجه معينه، طب انا مين اللي هيتابعني بعد كده؟ يا ابني انت رايح لربنا. يعني انا يعني عايز اقول لكم ايه، احيانا المشهد بيبقى اشبه بان مثلا حبل نازل من السماء وانت ماسك فيه، وحد بيقول لك انت مش شايف الارض، وحد بيقول لك سيب الارض تحتك، وانت بتقول لا رجلي تلمس الارض وبعدين اسيب، ويقول لك لا سيب وانت هتلاقي الارض. هو ده احيانا بيبقى التعامل في معامله الله ربنا للعبد، ان انت لازم تبقى واثق، انت محتاج تسيب الاول عشان تلاقي الارض. يعني هم اصحاب الكهف الفتيه ما حدش قال لهم بصوا انا عندي لكم حته كهف الشمس بتعدي عليه، اذا ترى الشمس اذا غربت واذا اشرقت بتعمل كذا، وهتلاقي الكلب باصد رعيب الوصيد وهتتقلبوا وانتوا نايمين وهتقعدوا 300 سنه ما حدش هيعرف لكم حاجه، هتعيشوا بص هتناموا احلى نوم. فقالوا خلاص ماشي. لا هم راحوا سابوا ومش عارفين رايحين فين ومش عارفين ايه اللي هيحصل. بعد هم دعوا ربنا بعد كده أول الكهف ودعوا ربنا. فلما أول الكهف ودعوا ربنا، ربنا قدر لهم هذه الأمور. فأحيانا أنت تقول لا، تقول يا رب لا، يعني ربنا بيقول لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، تقول يا رب افتح لنا بركات وإحنا نؤمن ونتقي. لا، آمن واتقوا لفتح لكم بركات. هو ده اختبار اليقين. زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع أصناف، وفي خلاف كتير في إيه هما الأربع أصناف، لكن منهم الهرم أو المجنون أو الذي لم تبلغه الرسالة، إن دول ما عليهمش تكليف. طب دول هيتحاسبوا إزاي؟ على خلاف طويل بين أهل العلم، أحد الأقوال القوية اللي ورد فيها حديث في مسند أحمد بسند صحيح حسن الشيخ الألباني، إن هؤلاء يأتون يوم القيامة فربنا يعمل لهم اختبار واحد بس، لو نجحوا فيه خشوا الجنة. فالله سبحانه وتعالى يأمر عنق أو لسان من النار فيخرج، ويقول لهم أرسلت رسل إلى عبادي وأنا رسول نفسي إليكم، ألقوا بأنفسكم في النار. مين اللي بيقول له؟ ربنا. المفروض يبقى عنده يقين. يعني كأن اختبار الدنيا كلها 60 سنة تلخصت في امتحان اليقين، إنك تبقى شايف حاجة مستغربها وتعمل عكس اللي انت شايفه. فمن ألقى بنفسه فيها كانت عليه برضا وسلام. نفس برضو اختبار الدجال في آخر الزمان، يأتي الدجال في آخر الزمان ومعه جنة ومعه نار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فناره جنة وجنته نار، فمن أقحم نفسه في النار وجدها جنة وجدها بردا وسلام. وبيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يأتي أحد الناس في آخر الزمان مع الدجال فيطأطئ رأسه، يغمض عينه ويطأطئ رأسه ويقتحم فيه فيجدها جنة، مع أنها نار قدام الناس نار. يبقى هو اختبار اليقين انك انت تفعل. ممكن عندك لا خليها برضه سلام وانا اخش. طب ما هي لو بقت برضه سلام كل الناس هتخش. على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح حفت الجنه بالايه؟ بالمكاره. هو ده الاختبار. ما هي لو حفت الجنه بالشهوات، طب ما هو لا، هي حفت النار بالشهوات، حفت الجنه بالمكاره. ذلك الحديث ايضا المشهور حديث طويل، لما قال الله عز وجل يا جبريل بعدما خلق الله سبحانه وتعالى الجنه، وقال يا جبريل اذا فانظر اليها، فنظر جبريل لإيه؟ إليها دي إلى الإيه؟ إلى الجنة. فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا ويدخلها. في واحد عائل يسمع عن الجنة وما يخشهاش. فحفها الله بالمكاره، وقال يا جبريل إذا فانظر إليها. المرة دي نظر إليها مع الإيه؟ مع المكاره. فقال يا رب وعزتك لقد خشيت وألا يدخلها أحد. يبقى لما تنظر إلى الجنة، لما عينك تكون على الجنة تتجاوز المكاره بسهولة. لما تكون عينك مركزة على المكاره، لما تفضل عينك مركزة على المكاره تحس ان الطريق صعب لانك بتستعظم المكاره. لذلك ايضا عندنا في نفس قصة سيدنا ابراهيم في نفس السياق سورة البقرة، او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان يحيي هذه الله، معلش حتى لغة عربية على السريع انا اسف، يحيي فاعل، الفاعل فين؟ لفظ الجلالة الله، والمفعول به هذه الأرض. وهنا عمل إيه؟ قدم المفعول على لفظ الجلالة اللي هو الفاعل. كان ترتيب الكلام يحيي الله هذه، لا هو خلى هذه الأول. التقديم دايما يفيد الإيه؟ الاهتمام. لما تقدم حاجة بتفيد إيه؟ إنك مهتم بيها. خلاص؟ يبقى هو لما نظر إلى الأرض وركز في الارض قد ايه الارض بور وخاويه على عروشها، يعني كل تفكيره كان في الارض، اخر لفظ الجلاله وقدم الارض، فحس ان يستحيل ان هي تتعمل. فقال ان يحيي ايه هذه الله. طول ما انت عايش تفاصيل قوي المشكله ومكبرها هتحس ان هي صعبه تتحل. هو الحل انك تعمل ايه؟ تعكس بس، حط لفظ الجلاله الاول، انك الاول تتدبر في قدره الله. لذلك ده اللي حصل مع سيدنا زكريا. سيدنا زكريا لما كان بيذكر تفاصيل المشكلة، انه هو بلغ من الكبر عتية واشتعل الرأس شيبة وهن العظم منه وامرأة عاقر، كان حاسس المشكلة صعبة. امتى سيدنا زكريا دعا؟ حينما رأى قدرة الله، لما رأى الرزق بيأتي لمريم بغير حساب قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا. يبقى احيانا دعائك ما بيبقاش قوي بسبب انك عايش تفاصيل مشكلتك اصلا، واحيانا دعائك بيبقى يقين، في يقين وصدق وقوه بسبب انك عشت مع قدره ربنا سبحانه وتعالى. انك تروح في مكان بعيد تتامل في قدره ربنا سبحانه وتعالى في السماوات، تنظر في السماوات والارض، تسمع قران وبعدين تدعي. تحس ان المشكلة بسيطة اتحلت او ما اتحلتش اصلا، ولم اكن بدعائك ربي شقية، زي ما قال ابن عيينة لم اشق بدعائك وان لم تجبني. بس هو بيشعر انه لو وفق لدعاء ان مشكلته اتحلت، انه خلاص ما عادش عنده اشكال حتى لو الاشكالية اللي فيها ما اتحلتش، هو يعلم ان ده الخير له. بس ده بيحصل امتى؟ لما تعيش مشاعر تانية غير الاشكال اللي انت عايش فيه، لما تخرج بره الدايرة الصغيرة دي، لما تزاحم ده يا جماعة ما بيجيش مرة واحدة، بيجي تدريجي، انك تظل تزاحم المشاكل. لذلك يعني ناس كتير التزمت هو مش فاكر اصلا ايه كانت مشاكله قبل الالتزام، كان عنده شوية مشاكل خايبة كده مثلا، واحدة بيحبها وصحاب، هو اصلا الحاجات دي راحت فين؟ الحاجات دي تم مزاحمتها خلاص، الحاجات دي هموم تانية عاشها ومشاعر تانية عاشها اتهرست، الحاجات التانية دي خلاص راحت عادتش موجودة. فحين المشكلة اللي انت شايفها كبيرة دي بكرة هتبقى صغيرة لو انت كملت في الطريق، بكرة هتبقى صغيرة. اللي انت مستصعبها وحاسس ان يستحيل اسيب ده، مين اللي قال يستحيل؟ على فكرة ناس كتير سابت وما حصلهاش حاجة، لا ده هتقطع وهي هتقطع ولا يحصل اي حاجة، انت اللي مكبر الموضوع ده. لذلك فكرة المزاحمة حصلت برضو في قول الله سبحانه وتعالى، قال يا عمران استصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. هو إزاي الغم خلاهم ما يحزنوش؟ فكنت شرحت الآية دي بالتفصيل في جلسات قال يا عمران لو تفتكروا، إن اللي حصل إن هم أصابهم الغم الأول، الغم الهزيمة اتغلبوا، الغم الثاني أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فمشاعر الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم نستهم مشاعر الهزيمة، فلما أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت ففرحوا فنسوا مشاعر الهزيمة، فانقلب الحزن الثاني فرحا فنسوا مشاعر الهزيمة، فحصل مزاحمة للمشاعر الأولى. فحين أنت لما بتعيش مشاعر تانية بتنسيك المشاعر الأولى، بتعيش مشاعر حقيقية كبيرة تنسيك المشاعر، أن تنشغل بهموم أكبر ومشاعر أكبر عن طريق النظر إلى السماء. هنا السماء أقصد بها رمز الساعة، اطلع برة الدائرة الصغيرة اللي انت يعني حاشر نفسك فيها دي، وانت رافض تخرج منها. لذلك برضو ممكن واحد يقول لي ايه، طيب خلاص يعني انا محتاج كثرة التدبر والنظر في السماء والنظر في القرآن. طب انت دلوقتي بتقول ان الاخ لما كان عنده مشكلة وصليته بالاسراء وطه ومريم ولقى مشكلته، حل مشكلته او عرف يعني قيمة مشكلته لان كانت مشكلة في الرزق ساعتها، يعني في الاسراء وطه ومريم، او مثلا انت لما كان عندك مشكلة حسيت ان حل المشكلة في فواتح مثلا سورة الانعام، طب انا اعرف حل مشكلتي في سورة ايه؟ ده بتبقى صعب علي، انا لسه جديد العلاقة بالقرآن. اقول لك حاجة، ربنا سمى ان القرآن مثاني، احد معاني كلمة مثاني، مثاني تقشعره منه جلود، من معاني مثاني ان فيه معاني بتكرر، كلمة مثاني اي تثنى اي تكرر، ذلك الفاتحة تسمى سبع المثاني، احد المعاني منها يعني انها تكرر في كل ركعة، ففي معاني معينة في القرآن بتتكرر في اي سورة او في اغلب السور، المعاني دي لو استقرت جواك هي المعاني دي اللي بتخلي اي مشكلة عندك تاخد حجمها الحقيقي. يعني المعاني العظيمة المتكررة فأغلب صور القرآن إلا لو دخلت أي صورة بإقبال هتجد إن في شوية مشاعر اتزرعت جواك، عظمة الله سبحانه وتعالى، الخوف من النار، الشوق إلى الجنة، هم الدين، عايز تنصر الدين، تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، الانتقام من الظالمين، الدعاء على الظالمين ونزول العذاب عليهم، قدرة الله في إهلاكهم، معاني معينة عمالة تتكرر، فتحس إنك طلعت فوق فبقيت تنظر إلى الأرض من السماء، فتنظر الى الارض من السماء ومشكلتك تحت في الارض، انت سبتها وعشت مع المشاكل، فتكتشف ان مشكلتك مشكلة ارضية بسيطة، الاشكال لما تخلد انت الى الارض. لذلك لما ربنا قال السماء زيناها للناظرين، الشيطان قال لأزينن لهم في الارض، الشيطان عايزك تنظر الى الارض، والله يريدك ان تنظر الى السماء، السعة، انت ما تكبرش مشكلتك، ما تخليش حجم مشكلتك كبير، ياما مشاكل كبيرة وتم تجاوزها، ما تخليش في كدى وعوائق تمنعك من السير إلى الله سبحانه وتعالى، خلي اسمح لروحك أن تتذوق مشاعر، زاحم همومك بهموم أعلى، زاحم مشاعرك اللي منعاك من الانطلاق وأخذ قرارات بمشاعر أكبر، وستكتشف بعد السير في الطريق أن كل ده كان وهم كل ده كان خيوط عنكبوت اتقطعت زي ما ربنا برضو قال في كنت شرحت درس في سقوط اللي اسمه بعنوان سقوط الطاغية في خطبة او في سورة العنكبوت ان لما ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الايه اللي بعدها ايه ها ان الله يعلم ما دون من دوني من شيء وبعدها خلق الله السماوات والارض لا خلق السماوات دي في الجاسيه وخلق هي ها ماشي وتلك امثله ضربها يعقلها الا العالمون خلق الله السماوات والارض بعدها خلق السماوات دي الحل الاول عشان تعرف ان هم مخلوط عنكبوت انك تنظر في خلق السماوات والارض الايه اللي بعدها اتلو ما اوحي اليك من الكتاب ها واقم الصلاه اقرا قران وصلي يبقى نظر في السماء اقرا قران وصلي هتلاقيهم فجاه بقى مخلوط عنكبوت قدامك تعرف ان هم علق انك تعرف ان اهل كلهم علق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق انك عايز تعرف ابو جهل في حجمه وان هو ابو جهل وفي حجمه الحقيقي وانه مجرد علقه وان روحه وبصره بيد الله وقلبه وعقله وفكره بيد الله سبحانه وتعالى وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم عشان تعرف هذه الحقائق وتصبح يقين خلق الله السماوات والارض بالحق اتلو ما اوحي اليك واقم الصلاه لكن استمر ده استمر على ده زاحم همومك اللي جواك إياك أن تتوقف إياك أن تحبس روحك وتمنعها من تذوق هذه المشاعر قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم اكتفي بهذا القدر سبحانك الله وبحمدك شكرا لك.